الصلاة والسلام عليك وعلى سيدنا يا سيدنا ويا رسول الله الصلاة عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا ويا حبيب الله الصلاة عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد